في الصلاة السرية كالظهر والعصر والثالثة والرابعة بالنسبة للمغرب والعشاء فإنه يقرأ المأموم الفاتحة. هذا على القول الصحيح قول جماهير أهل العلم. لكن بالنسبة للصلاة الجهرية كأول ركعتين من المغرب والعشاء وركعتي الفجر فأهل العلم على قولين أو النقل على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الشافعي أن المأموم يقرأ الفاتحة ولو جهر الإمام يقرأ المأموم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال فالمأموم يقرأ حتى لو قرأ الإمام. وذهب الأكثر وفي مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة أن قراءة الإمام تكفي لحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ولحديث وإذا قرأ فأنصتوا فقالوا تكفيه قراءة الإمام. والأقرب والصحيح العلم عند الله تبارك وتعالى هو قول الشافعي وأن المأموم يقرأ ولو قرأ الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. فلا بد من قراءة الفاتحة للإمام والمأموم كما قال الإمام البخاري بوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد والمسافر والمقيم الجميع يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية. لكن يبقى ما استدل به الجمهور وهو من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. الأقرب أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الآخر وإذا قرأ فأنصتوا فكذلك الحديث الصحيحين ولفظه إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا أو إذا قال سمع الله فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين وإذا سلم فسلموا. وليس فيه وإذا قرأ فقرأوا أو الصحيحين. وإنما جاءت الزيادة وإذا قرأ فقرأوا وإذا قرأ فأنصتوا ولا تصح لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى الأقوى هو القراءة. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الفجر فلما قضى صلاته والفجر جهرية كما هو معلوم فلما قضى صلاته قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم يا رسول الله هدا أي قراءة سريعة. قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فدل هذا على أنها تقرأ. أما متى تقرأ اصبر شوي أما متى تقرأ فالصحيح تقرأ في سكتات الإمام. فإذا قدر أن الإمام لم يسكت قرأ الفاتحة بمجرد أن قال المأمومون آمين لم يمهلهم الإمام ليقرأوا الفاتحة وقرأ مباشرة فالصحيح أنهم يقرؤون قراءة سريعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هدى أو كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقرؤونها قراءة سريعة طيب حذر ثم بعد ذلك ينصتون لما يقرأ الإمام بعد ذلك. والله أعلم. تفضل.